بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا نزال نواصل شرح هذه المنظومة المباركة العقيلة في رسم القرآن الكريم للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، وكنا قد وقفنا في هذا الشرح على البيت 74، ولكون البيت 73 له علاقة به فنبدأ من البيت 73 لارتباطه بهذا البيت. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يعلمنا وإياكم العلم النافع ويجعلنا وإياكم من أهل القرآن العظيم. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في هذه المنظومة المباركة في البيت 73 منها: وبسطة باتفاق مفسدين وقاء للواو شامية مشهورة أثرا. فالناظم رحمه الله تعالى أخبر في هذا البيت بأن قول الله جل وعلا بسطة بالصاد بسطة، فأخبر أن كتاب المصاحف اتفقوا على أن كتبوا في الأعراف وزادكم في الخلق بسطة، الآية 69، كتبوها في المصاحف بالصاد بسطة من غير خلاف في ذلك بين كتاب المصاحف. وهذا معنى قوله وبسطة باتفاق، أي باتفاق كل علماء الرسم أو كتاب المصاحف. ولهذا يقول السخاوي رحمه الله تعالى في شرحه شرح العقيلة: ذكر أبو عمرو عن نصير فيما اتفقت المصاحف على رسمه وزادكم في الخلق بسطة بالصاد. ونصير هذا من علماء الرسم، علماء كتاب المصاحف، فقال ذكر أبو عمرو عن نصير فيما اتفقت المصاحف على رسمه وزادكم في الخلق بسطة بالصاد، وكذا رأيته أنا في كتاب محمد بن عيسى، وكذا الداني قال وكذا رأيته أنا في كتاب محمد بن عيسى. وذكر أبو داود كما قلنا دائما أن هذين الرجلين هما الداني وأبو داود، الداني المتوفى سنة 444 وأبو داود المتوفى سنة 496، هما من أجل علماء القراءات وعلماء الرسم أيضا، ولهذا يعول على رأيهما. فإذا قال أبو داود رأيا في علم الرسم فإنه حجة، وإذا قال الداني قولا في علم الرسم فإنه حجة كذلك، واتفاقهم أعلى حجة في رسم المصاحف. قد يختلفون قد يتفقون، لكن اتفاقهم هذا محل حجة. فيتفق على رسم ما فإن جميع العلماء يأخذون بذلك في مشارق الأرض ومغاربها. ذكر أبو داود أنه في البقرة قول الله تعالى وزادكم من خلق بسطة، وزاده بسطة بعلم والجسم بالسين. قال أبو داود في البقرة وزاده بسطة في العلم والجسم، قال هكذا مرسومة بالسين. وفي الأعراف وزادكم في الخلق بسطة بالصاد، بإجماع من المصاحف، بإجماع من المصاحف في موضع الأعراف وزادكم في الخلق بسطة. فأبو داود هنا رحمه الله تعالى ذكر موضعين. الموضع الأول قال وزاده بسطة في العلم والجسم، قال هذه مرسومة بالسين في المصاحف، قال وذلك بإجماع المصاحف واختلف القراء في ذلك. وأما قول الله جل وعلا وزادكم في الخلق بسطة بالصاد، قال بإجماع المصاحف واختلف القراء في ذلك. قال ابن جبارة في شرحه أخبر أن المصاحف كلها اتفقت على رسم بسطة في قوله في الأعراف وزادكم في الخلق بسطة، لكن موضع البقرة بسطة هذا فيه خلاف من القراء. فإن قلت بابن جبارة يقول فإن قلت لم ينص على الصاد ولا غيرها فيجوز أن يكون الاتفاق على الصاد ويجوز أن يكون على السين، فإن قلت لم ينص على الصاد ولا غيرها فيجوز أن يكون الاتفاق على الصاد ويجوز أن يكون على السين. قلت بل قد نص على الصاد لأنه اجتزأ بالنطق عن التقييد باللفظ وبسطه كما يقول الشاطبي رحمه الله تعالى وباللفظ يستغني عن القيد. يعني قاعدة قاعدة أنه يكتفي باللفظ عن القيد. فهنا أيضا قال بل قد نص على الصاد لأنه اجتزأ يعني اكتفى بالنطق عن التقييد باللفظ لأنه نطق بها بالصاد لأن الرواية كذلك بسطة وبسطة باتفاق وبسطة باتفاق. واختلف في التلاوة فيها فقرأها بالصاد أبو بكر ونافع والبزي والكسائي وقرأها بالصاد والسين خلاد وابن ذكوان والباقون على القراءة بالسين الخالصة وهم أبو عمرو وقنبل وهشام وحفص وخلف. ولهذا قول الشاطبي رحمه الله تعالى في حرزه المبارك وصية نرفع صفو حرميه رضا ويبسط عنهم غير قنبل اعتلى وبالسين باقيهم وفي الخلق بسطة وقل فيهما الوجهان قولا موصلا. ثم قال فمن قرأ بالصاد فظاهر لأن السين وإن كانت هي الأصل والأصل لا يحتاج إلى أن ينبه عليه والأصل لا يحتاج أن ينبه عليه مثل قراءة اهدنا الصراط المستقيم قال الأصل فيها هي السين ولهذا لا يحتاج إلى أن ينبه على الأصل فرسمت بالصاد اهدنا الصراط المستقيم مع ما فيها من قراءات اهدنا الصراط اهدنا الصراط اهدنا الصراط ما فيها من قراءات ثلاث بالصاد والسين والإشمام ومع هذا مرسومة بالصاد. قالوا لأن السين هي الأصل والأصل لا يحتاج فيه إلى بيان. ثم قال فمن قرأ بالصاد فظاهر لأن السين وإن كانت الأصل والأصل لا يحتاج أن ينبه عليه. يعني قد يقول قائل لماذا لم ترسم بالسين؟ فقال الأصل هو السين ولما كان الأصل واضحا ظاهرا لم يحتاج إلى التنبيه فكتبت بالصاد لأنها فرع عن السين. ومن قرأ بالوجهين فلأجل الجمع بين اللغتين بسطة وبسطة فيجمع بين اللغتين وبين القراءتين. واعلم أن القراء القراءة الاعتماد فيها على النقل لا على الرسم لكن تطابق النقل والرسم تطابق النقل والرسم أقوى لا شك. هذه قاعدة أيضا أن القراءة لا يعول فيها على الرسم فقد يقرأ القارئ شيئا ورسمه ورسم الكلمة في المصحف غير قراءته فليس اتفاق القراءة مع الرسم بلازم فقد ترسم الكلمة برسم وتجد القارئ الذي يقرأ بها يخالف ذلك الرسم. ثم قال رحمه الله تعالى وعلم أن القراءة هذه قاعدة الاعتماد فيها على النقل لا على الرسم لكن تطابق النقل والرسم أقوى لا شك. إذا تطابق القراءة مع الرسم تطابقت هذا أولى ولكن قد تختلف القراءة عن الرسم وهذا كثير وسيأتي نماذج من ذلك. ولا يرد عليه حرف البقرة وزاده بسطة في العلم والجسم فقد نص أبو عمرو في باب ما اتفقت عليه مصاحف أهل الأمصار كتبوه بالسين وزاده بسطة في العلم والجسم. قال ونص أبو عمرو في باب ما اتفقت عليه مصاحف أهل الأمصار قال كتبوه بالسين لأنه ليس في هذا الربع لأنه ليس ولم يذكره الناظم فهو من جملة النقص عما في المقنع. ولم يذكره الناظم فهو من جملة, قلنا إن العقيلة أحيانا تزيد مواضع وأحيانا تنقص مواضع عما في المقنع, وأحيانا يزيد المقنع عما فيها. ولم يذكره الناظم فهو من جملة النقص عما في المقنع. الناظم ترك موضع بسطة في العلم هذا في, وقد نص عليه أبو عمرو, فكون أبي عمرو قد نص عليه كان ينبغي للشاطبي أن ينص عليه أيضا. ولهذا فهذا من جملة النقص عما في المقنع مما ذكر في المقنع ولم يذكره صاحب العقيلة. وهناك مواضع كما نبهنا عليها سابقا من جملتها هذا, وقد نبهنا أيضا على أن مواضع أيضا زادها صاحب العقية ولم يذكرها صاحب المقنع, والأمر في ذلك يسير إن شاء الله تعالى. قال الجعبري في جميلته: وخرج عن موضع الأعراف بسطة في العلم في البقرة متفق عليه بالسين, متفق عليه بالسين. ولم يحتج الناظم إلى ذكره لمجيئه على أصله القياسي, فلا ولم يحتج الناظم إلى ذكره توجيه تعليل هذا من الجعبي رحمه الله تعالى. قال: ولم يحتج الناظم إلى ذكره لمجيئه على الأصل. نحن قلنا إن عدم ذكره كان نقصا عما في المقنع, فالجعبي رحمه الله تعالى يبرر عدم ذكره قال لمجيئه على أصله, فلا حاجة لأن يذكره الشاطبي رحمه الله تعالى. هذا تبرير, لكن تبرير ليس كافيا, فكان ينبغي له أن يذكر ذلك الموضع كما ذكره الداني, وخاصة أنه ملتزم بذكر كل ما ذكر في المقنع, ملتزم بذلك, فكان عليه أن يذكر ذلك حيث ذكر ذلك الداني رحمه الله تعالى. واعلم أن مراده للاتفاق باتفاق على الصادي, يعني نعم وصية نرفع, نعم. فالناظم رحمه الله تعالى قال: وبسطة باتفاق, وبسطة باتفاق, قال أي باتفاقهم على الصاد. وأنه فرع عن قرينه ويبسط, والله يقبض ويبسط. إذن هذا هو اللفظ الأول في قوله تعالى: وبسطة باتفاق. هذا ما ذكره العلماء في هذا اللفظ. وأيضا موضع البقرة الذي ذكرنا أن صاحب المنظومة لم يذكره, وأن الداني قد ذكره, وقلنا هذا من ما نقصت فيه المنظومة عن المقنع وزاده في خلق بسطة. اللفظ الثاني قال: مفسدين, وقال الواو شامية, وبسطة باتفاق. مفسدين وقال الواو شامية مشهورة أثرا. اللفظ الثاني قال: مفسدين, مفسدين وقال. قال أبو عمرو في المقنع في باب الاختلاف وفي مصاحف أهل الشام في قصة صالح: وقال الملأ الذين استكبروا من قومه بزيادة واو قبل قال. وقال الملأ الذين استكبروا من قومه بزيادة واو قبل قال. وفي سائر المصاحف قال بغير واو. قال الملأ الذين استكبروا من قومه, الآية 74-75. وفي سائر المصاحف قال بغير واو. فإذا المصحف الشامي رسمت فيه: وقال الملأ الذين استكبروا من قومه, وفي غيره بغير واو قال الملأ الذين استكبروا من قومه. قال: وفي سائر المصاحف غير المصحف الشامي قال بغير واو. قال أبو داود كتبوا هنا في قصة صالح في مصاحف أهل الحجاز والعراق قال بغير واو. في قصة صالح في مصاحف أهل الحجاز والعراق قال بغير واو, بغير واو قبل كلمة قال. إذن كتبوها قال الملأ الذين استكبروا من قوله من قومه بغير واو. وفي مصاحف أهل الشام وقال الملأ بواو قبل القاف. وفي مصاحف أهل الشام وقال بواو قبل القاف. وكذا قرأنا لقارئهم, أبو داود قال وكذا قرأنا لقارئهم يعني ابن عامر وقال الملأ الذين استكبروا من قومه. يذكرنا الشاطبي رحمه الله تعالى بهذا حيث قال والواو زد بعد مفسدين كفأ مفسدين وقال. والواو زد بعد مفسدين كفأ رمز كفأ لابن عامر. فشاطب رحمه الله تعالى نبه إلى هذه الزيادة في المصحف الشامي وأنها قراءة أهل الشام قراءة ابن عامر كما قال. يقصد الشاطبي بقول قوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين وقال الملأ بعد مفسدين ولا تعثوا في الأرض مفسدين وقال الملأ كما في مصحف أهل الشام قال. وهي قراءة ابن عامر كما هي في مصحفهم مرسومة في مصحف الشامي هكذا وقال الملأ بزيادة واو قبل القاف. قال الجعبري رحمه الله تعالى وقيدها الناظم بمفسدين, وقيدها الناظم بمفسدين حيث قال مفسدين وقال الواو مفسدين وقال مفسدين وقال. فالجبر قال وقيدها الناظم بمفسدين فخرج عنها لفظ قال في سورة الأعراف فهناك قال قال قال قال أكثر من لفظ قال ولكنه قيد الموضع الذي في قبله واو بمفسدين حتى يخرج لفظ قال مما ورد في هذه السورة الأعراف فإنه لم ترسم فيه هذه الواو زائدة. وهذا ما نبه عليه الجعبري قال وقيدها الناظم بمفسدين قال الشاطبي والواو زد بعد مفسدين كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى والواو زد بعد مفسدين وقال. قال الجعبري وقيد الناظم بمفسدين فخرج عنها قال الذي قبله قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب فخرج لفظ قال الذي قبل ذلك قول الله جل وعلا قال قد وقع عليكم من ربكم الآية 71. وخرج أيضا قول الله جل وعلا قال يا قوم اعبدوا الله الآية رقم 73. والذي بعده قال الذين استكبروا من قومي الآية 76. فلفظ قال قال قال كل هذا غير مراد إلا اللفظ الذي بعد مفسدين. ولهذا الشاطبي رحمه الله تعالى قيدها بذلك والناظم أيضا قيدها بذلك حتى يخرج مفسدين وقال. ثم قال قوله مشهورة مشهورة أثر أي أن رسم هذه القراءة بت باق لم يندثر باق ولم يندثر مشهورة مرسومة في جميع مصاحف أهل الشام وقال الملأ بزيادة واو. بيت 74 من هذه المنظومة قال الناظم قال الشاطبي رحمه الله تعالى في البيت 74 وحذف واو وما كنا وما يتذكرون ياهو وأنجاكم لهم زبرا. وحذف واو وما كنا وما يتذكرون ياهو وأنجاكم لهم زبرا. الناظم رحمه الله تعالى الشاطبي رحمه الله تعالى أخبر في هذا البيت 74 أن ابن عامر الشامي قرأ في حرف الأعراف وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي من غير واو وحذف واو وما كنا وحذف واو وما كنا. فقول الله جل وعلا وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله من غير واو قبل ما كنا والباقون وما كنا لنهتدي. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقرأ الباقون وما كنا. قال أبو عمرو في باب ما اختلفت فيه مصاحف أهل الحجاز والعراق والشام وهذا الباب سمعناه من غير واحد من شيوخنا وفي مصاحف أهل الشام ما كنا لنهتدي. هذا قول صاحب المقنع قال وفي مصاحف أهل الشام ما كنا لنهتدي بغير واو قبل ما. وفي سائر مصاحفي وما كنا بالواو. قال أبو داود وكتبوه في مصاحف أهل الحجاز والعراق وما كنا لنهتدي بواو قبل ما. كتبوه في مصاحف أهل الحجاز والعراق وما كنا بواو قبل ما وكذا قرأنا لقرائهم لقراء الشام أو لقارئ الشام وكذا قرأنا للقراء الآخرين بأن تزيد هذه الواو وما كنا. فقرأ لقارئ الشام بتركها وقرأ لباقي القراء بوجودها. ووقع في مصحف الشاميين ما كنا كلام أبي داود لازال قال ووقع في مصحف الشاميين ما كنا لنهتدي بغير واو قبل الميم وكذا قرأنا لقارئهم أيضا وكذا قرأنا لقارئهم أيضا. فهذا ولهذا قول الشاطبي رحمه الله تعالى وما الواو دع كفى وما الواو دع كفى. ابن عامر رحمه الله تعالى ترك هذه الواو قبل وما. فأخبر أن ابن عامر الشامي قرأ في أول الأعراف نعم وما الواو قال الشاطبي وما الواو دع كفى أي أترك الواو قبل ما للمربوس له بكفى وهو ابن عامر. فإذا هذا ما يتعلق بلفظ وما كنا ما كنا من حيث رسمها في المصحف الشامي ومن حيث رسمها في باقي المصاحف. في المصحف الشامي بغير واو وفي باقي المصاحف مرسومة بواو قبلها. قال وحذف واو وما كنا وما يتذكرون ياهو وأنجاكم لهم زبرا. اللفظ الثاني بعد هذا قال وما يتذكرون ياهو. فأخبر أن الشاطبي رحمه الله تعالى في العقيلة أخبر أن ابن عامر الشامي قرأ في أول أعراف قليلا ما يتذكرون قليلا ما يتذكرون بزيادة ياء قبل التاء زاد ياء قبل التاء قليلا ما يتذكرون فزاد هذه الياء قبل التاء. وهذا معنى قوله وما يتذكرون ياه. فإذا قليلا ما يتذكرون بزيادة ياء قبل التاء. وقرأ الباقون قليلا ما تذكرون والباقون قرأوا قليلا ما تذكرون من غير ياء قبل التاء. قال أبو عمرو وفي الأعراف في مصاحف أهل الشام قليلا ما يتذكرون. تنبيه الداني رحمه الله تعالى إلى هذه المصاحف، في المصحف كذا، في الشام كذا، في العراق كذا، في المدني كذا، توثيقا لهذه القراءات وأنها مرسومة هكذا. ولهذا تراه هو وأبو داود والسخاوي وغيرهم ينصون على المصاحف، لأن الرسم مبناه على المصاحف، ولهذا لا بد أن يستندوا إلى هذه المصاحف. ولهذا كما قلت كما ترى لا بد وأن يقول في المصحف كذا، قال أبو عمرو في الأعراف في مصحف أهل الشام قليلا ما يتذكرون بالياء والتاء، وفي سائر المصاحف قليلا ما تذكرون بالتاء من غير ياء، وفي سائر المصاحف قليلا ما تذكرون. قال أبو داود وتذكرون بتاء واحدة كذا كتبوه في مصاحف الحجاز والعراق وكذا قرأنا لهم قليلا ما تذكرون. قال أبو داود تذكرون بتاء واحدة كذا كتبوه في مصاحف الحجاز والعراق وكذا قرأنا لهم وكتبوه في مصحف أهل الشام قليلا ما يتذكرون. هذا نص أبو داود في كتاب تنزيل. وكتبوه في مصحف في مصاحف أهل الشام قليلا ما يتذكرون بزيادة ياء معجمة باثنتين من تحتها قبل التاء، وكذلك قرأنا لقارئهم يعني ابن عامر قليلا ما يتذكرون، وكذلك قرأنا لقارئهم يقصد ابن عامر رحمه الله تعالى. ولهذا الشاطبي رحمه يقول في حرز الشاطبية وتذكرون غيب زيد قبل تائه كريما، تذكرون غيب زيد قبل تائه كريما، يعني زيد قبل التاء ياء قليلا ما يتذكرون لكريم، الرمز لكريم لابن عامر، الكافة رمز لابن عامر في الشاطبية. ثم قال رحمه الله تعالى وأنجاكم لهم زبرا، وأنجاكم له زبرا. قوله وأنجاكم قرأ الشامي أيضا في الأعراف وإذ أنجاكم من آل فرعون بألف بعد الجيم في اللفظ من غير ياء، وإذ أنجاكم من آل فرعون من غير ياء ولا نون، أنجاكم بألف بعد الجيم وإذ أنجاكم من آل فرعون الآية رقم 141 وإذ أنجاكم من آل فرعون، والباقون قرأوا وإذ أنجيناكم من آل فرعون بالياء والنون وألف بعدها في اللفظ أنجيناكم بالياء والنون وألف بعد النون في اللفظ أنجيناكم. قال أبو عمرو في باب ذكر ما اختلفت فيه مصاحف أهل الحجاز والعراق والشام وفي مصاحف أهل الشام وإذ أنجاكم من آل فرعون، وفي مصاحف أهل الشام مرسومة وإذ أنجاكم من آل فرعون بغير بألف من غير ياء ولا نون، وفي سائر المصاحف أنجيناكم ياء ونون وألف بعدها أنجيناكم بالياء والنون، وفي سائر المصاحف أنجيناكم بالياء والنون من غير ألف. يقول السخاوي رحمه الله تعالى وحدثني أبو المظفر بالسند السابق عن ابن البرهسم قال وفي إمام أهل الشام وأهل الحجاز وإذ أنجاكم من آل فرعون، وفي إمام أهل الشام والحجاز وإذ أنجاكم من آل فرعون، وفي إمام أهل العراق يعني مصحف العراق. الإمام يقصد به هنا مصحف أهل الشام أو مصحف العراق، المصاحف الأئمة المنسوخة من المصاحف الأمهات. وفي إمام أهل العراق وإذ أنجيناكم. ولهذا يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في حرزه: وأنجى بحذف الياء والنون كفلا، وأنجى بحذف الياء والنون كفلا. فابن عامر رحمه الله تعالى مر له بكفلا قال: وإذ أنجاكم، وأنجى بحذف الياء والنون كفلا. فالقراءة موافقة للرسم. قال الجعبري في شرحه: قيد الناظم رحمه الله تعالى يتذكرون بما، اللفظ الأول في الأعراف يتذكرون، قيده بما في اللفظة هنا حينما قال: وما يتذكرون. قال الجعبري: قيد الناظم يتذكرون بما فخرج لعلهم يتذكرون آية 26 ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. فخرج بقيد ما قول الله جل وعلا: ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون، الآية 26. وآية 130: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، إلى أن قال لعلهم يتذكرون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقسم الثمرات لعلهم يتذكرون. فما هذه قيد؟ وقيد ما بكنا فخرج عنه هنا قيود. وما كنا، وما كنا، قيد ما بكنا فخرج ما أغنى. قالوا: ما أغنى عنكم جمعكم. وما كنتم، وما كنتم تستكبرون. فإذا هذه القيود: وما قيد، وما قيد، وما هنا قيد، وهنا قيد، يعني هناك ألفاظ مشابهة فاحترز عنها بهذه القيود التي ذكرها في قوله وما وما. ثم قال الجعبري رحمه الله تعالى كأنه اعترض على ترتيب الشاطبي رحمه الله تعالى الأبيات، فقال: هذه الكلمات لو رتبها ترتيبا على نسق كالتالي، فنظم هو أبيات من عنده وقال: هذا الترتيب كان عندي أولى. قال: وبسطة كلها وياء ما يتذكرون شام، وما كنا لهم زبرا بغير واو ومفسدين قال بها أنجاكم الياء بأنجيناكم أثرا. فسرد الكلمات كلها للشام، صارت كلها متوالية كلها للشام. فترتيبها قال: لو رتبها بهذا الترتيب وتكون متوالية للشام لكان أولى من تفريقها وجعل بعضها مفصولا عن بعضها. فقال: وبسطة كلها وياء ما يتذكرون شام، وما كنا لهم للشام كذلك بغير واو ومفسدين قال بها أي للشام أنجاكم الياء بأنجيناكم أي للشام. فقال: هذا الترتيب عندي كان أولى في ترتيب هذه الألفاظ حتى تكون على نسق واحد للشام رحمه الله تعالى. ثم قال: ووجه الخلاف في الثلاثة موافقة القراءات وهو قياسي فيها. خلاف الألفاظ الثلاثة في وما كنا وما يتذكرون وأنجاكم، قال: موافقة القراءات، لأن في كما ذكرنا فيها قراءات وهو قياسي فيها، في رسمها قياسي، إلا أنجاكم فهو اصطلاحي، لأن أنجيناكم فهذا اصطلاحي، والاصطلاحي يقصد به موافقة خط المصحف العثماني، وأما القياسي فهو موافق للخط المعتاد، خط المتعارف عليه، لكن الاصطلاحي هو الموافق لخط المصحف العثماني. قال ابن جبار رحمه الله تعالى: فإن قلت فالناظم رحمه الله تعالى لم ينص على حكم فيه، في لفظ أنجى يعني، فلما قلت إن المراد رسمه بالألف أنجاكم؟ ابن جبار هنا يعترض، قال الناظم رحمه الله تعالى قال وأنجاكم لهم، فالناظم لم ينص على حكم فيه، فلما قلت إن المراد رسمه بألف؟ ما قال بألف الشاطبي، ما قال بألف، قال وأنجاكم لهم زبرا، هل قال بألف؟ ما قال بألف. فابن جبار هنا كأنه يعني وقف وقفة، فقال فإن قلت فالناظم رحمه الشاطبي رحمه الله تعالى لم ينص على حكم فيه، لا بأنه أنجيناكم ولا بأنه أنجاكم، قال أنجا، فلما قلت إن المراد رسمه بألف في المصحف الشامي؟ من أين لك أنه رسم في المصحف الشامي بألف بعد الجيم أنجاكم؟ ثم هو يجيب، هو يعترض ويجيب، قلت استغنى بالنطق عن التقييد لأنه نطق به بالألف فقال أنجاكم أنجاكم، قلت استغنى بالنطق عن التقييد لأنه نطق به بالألف أنجاكم، كما قلنا هذه قاعدة أنهم يستغنون باللفظ عن القيد، فصار ذلك كالتصريح به، صار كأنه صرح به بالألف وإن لم يذكر الألف، لكن لفظه بها أغنى عن قيده بالألف، فصار ذلك كالتصريح به بألف أنجاكم. نعم، فهمنا ذلك من كلامه، أي من قوله أنجاكم، وكما قلت وهذه قاعدة عن شاطبي رحمه الله تعالى، وباللفظ يستغني عن القيد، لكن كيفية رسمه في بقية المصاحف غير معلومة. طيب، أنت قلت إن رسمه في مصحف الشامي هكذا أنجاكم بالألف، وأن الناظم رحمه الله تعالى اكتفى باللفظ عن القيد أنجاكم، وأنها مرسومة هكذا في مصحف الشامي، طيب كيف هي في المصاحف الأخرى؟ كيف هي في باقي المصاحف؟ ما ذكر الشاطبي رحمه الله تعالى كيفية رسمها في باقي المصاحف، فهو وإن كان قد ذكر رسمها في المصحف الشامي، لكن هناك مصاحف أخرى لم يذكر كيفية رسم هذا اللفظ فيها. قلت فصار، طيب نعم، قال ابن جبار يقول لكن كيفية رسمه في بقية المصاحف غير معلومة، لكن كيفية رسمه في باقي المصاحف غير معلومة، لأنه لا يلزم من كونه مرسوما في الشام هكذا أن يكون مرسوما في غيره بالياء والنون كما ذكره أبو عمرو. لأن الداني رحمه الله تعالى وغيره قالوا في باقي المصاحف ذوك مرسوم بالياء والنون أنجيناكم أنجيناكم. طيب أنتم تنصون على أنه مرسوم في الشام أنجاكم، فمن أين يعلم كما قال هو، من أين يعلم أنه في باقي المصاحف بالياء والنون وألف بعدها كما قال الداني؟ يقول هو ابن جبار رحمه الله تعالى: قلت ضد الإثبات الحذف، فلما تعين رسمه في الشام بإثبات الألف تعين حذفها في غيره، فلما تعين رسمه في الشام بإثبات الألف أنجا تعين في باقي المصاحف حذف هذه الألف بعد الجيم، فإذا حذفناها بعد الجيم ما الذي يحصل؟ تحصل ياء ونون. قوله قلت ضد الإثبات الحذف، فلما تعين رسمه في الشام بإثبات الألف وسكت عن باقي المصاحف تعين فيها حذف هذه الألف. والذي يمكن تلاوة هذا الفعل به بالألف أو بالياء والنون، قال: التلاوة لا يمكن أن تخرج عن هذين الأمرين، إما أن تكون بألف بعد الجيم أو تكون بالياء والنون وألف بعدها، ما تخرج عن هذا، هكذا التلاوة القراءة. فإذا الرسم لابد أن يبنى على هذه إحدى هاتين القراءتين، على هذه أو على هذه، وهذا معنى قوله: والذي يمكن تلاوة هذا الفعل به، والذي يمكن تلاوة هذا الفعل به لا يخرج عن أمرين، إما بالألف أنجاكم أو بالياء والنون وألف بعدها، ما يخرج عن هذا التلاوة. ومعنى هذا أن الرسم يكون تابعا للتلاوة في هذا، فتكون في مصحف الشامي أنجاكم وفي غير مصحف الشامي أنجيناكم، هذا مفهومه. ثم قال: فإذا انتفت الألف، إذا انتفت الألف تعينت الياء والنون، إذا انتفت الألف في باقي المصاحف إذا لابد من أن لابد أن تتعين الياء والنون أنجيناكم، هذا فهم طيب. ثم يقول: فإن قلت، ابن الجبر يقول: فإن قلت وأيضا في كلام أبي عمرو إشكال، لأنه قال: وفي بقية المصاحف بالياء والنون، أبو عمرو قال: وفي بقية، بعد أن ذكر في مصحف الشام بالألف قال: وفي بقية المصاحف بالياء والنون، والحكم بالياء والنون متوقف على نقط المصاحف، وهو معدوم، لم تكن المصاحف منقوطة ولا مشكولة. وأيضا في فهو عنده اعتراض قوي جدا، وأيضا في كلام أبي عمرو إشكال، لأنه قال: وفي بقية المصاحف بالياء والنون، هل المصاحف كانت فيها نقط؟ ما كانت منقوطة ولا مشكولة، الأمهات لم تكن منقوطة ولا مشكولة، النقط هذا حادث طارئ، سواء كان نقط إعجام أو نقط إعراب، هذا حادث. نقط الإعراب في عهد السدؤلي ونقط الإعجام بعد ذلك في عهد الحجاج بن يوسف الثقفي. فابن جبارة هنا يعترض على الداني، قال: من أين لك أنها بالياء والنون والمصاحف لم ترسم فيها، لم تنقط، والحكم بالياء والنون متوقف على نقط المصاحف، وهو معدوم ما كان موجود. والذي يظهر من كلام أبي عمرو رحمه الله تعالى أنه إنما حكم بذلك لما رأى أن غير الشامي قد قرأه كذلك، حكم بذلك لما قرأ غير الشامي أنجيناكم، فحكم بأن رسم المصاحف الأخرى بالياء والنون وألف بعدها تبعا لماذا؟ تبعا للقراءة، ليس تبعا لرسمها وإنما تبعا للقراءة. القراءة متواترة، هذه متواترة وهذه متواترة. فلما قرأ الشامي أنجاكم والباقون قرأوا أنجيناكم، فالداني استشف من هذا بأن في بقية المصاحف بالياء والنون والألف تبعا لما؟ تبعا للقراءة، قراءته متواترة. وهذا قال. والذي يظهر من كلام أبي عمرو رحمه الله أنه إنما حكى بذلك أي أنجيناكم بالياء والنون وألهم بعدها لما رأى غير الشامين قرأ كذلك، قرأ أنجيناكم حكى بذلك، فاستدل بالقراءة على الرسم، فاستدل بالقراءة على الرسم. ما دام الآخرون قرأوا أنجيناكم إذن هي في مصاحفهم بالياء والنون وألف بعدها. ابن جبارة أيضا قال وقد منع من ذلك. يقول الداني رحمه الله تعالى استشف هذه القراءة، استشف هذا الرسم من القراءة، والداني نفسه يمنع أن تكون أن يكون الرسم مأخوذا من القراءة. مذهب الداني ألا ترسم الكلمة تبعا لقراءتها، لأنه قد يخالف القارئ رسمه، رسم الكلمة. فاستدل بقراءة على رسم. طيب، قال وقد منع، أي الداني منع من أن تستدل بالقراءة على رسم، ترسم تكون مرسومة برسم والقراءة غير والقارئ يقرأها غير ذلك. فهو أيضا هنا يعترض على الداني كذلك، ويورد كلاما للداني مفاده ألا تستشف القراءة من الرسم، ألا يكتب الرسم على القراءة، ألا تكتب الرسم على القراءة. ماذا قال الداني؟ قال وقال الداني في المقنع لا يستدل بقراءة إمام على رسم مصحفه، لا يستدل بقراءة إمام على أن رسم مصحفه كذلك. قال أبو عمرو في المقنع في آخره فهذا ما انتهى إلينا بالروايات من اختلاف بين مصاحف أهل الأمصار، وقد مضى من ذلك حروف كثيرة في الأبواب المتقدمة، والقطع عندنا على كيفية ذلك في مصاحف أهل. هذا كلام الداني في مصاحف أهل الأمصار على قراءة أئمتهم غير جائز. قال أبو عمرو في المقنع فهذا ما انتهى إلينا بالروايات من اختلاف بين مصاحف أهل الأمصار، وقد مضى من ذلك حروف كثيرة في الأبواب المتقدمة، والقطع عندنا على كيفية ذلك في مصاحف أهل الأمصار على قراءة أئمتهم غير جائز، بمعنى أنك لا ترسم القراءة، ترسمها في المصحف على وفق القراءة. فالقراءة قد كما قال قد يقرأ ورسمها مغاير ذلك، زيادة النقص غير ذلك وغير ذلك. عندك باب الزيادات وتقول أن لشيء مرسومة، تقرأها شيء آخر، 100 مرسومة بشيء تقرأها بشيء آخر، وهكذا. فلا يستدل من الرسم، من القراءة على الرسم ما يستدل، ترسم بشيء تقرأ بشيء آخر. ثم قال غير جائز إلا برواية صحيحة عن مصاحبهم بذلك. هذا كلام الداني. فالداني كأنه ناقض نفسه في هذه المسألة، إذ قراءته في كثير من ذلك قد تكون على غير مرسوم مصحفهم. كلام الداني كلام صحيح، هذا كلام صحيح. إذ قراءته في كثير من ذلك قد تكون على غير مرسوم مصحفهم. ثم جاء بأمثلة الداني، قال في الزخرف آية 68 بالياء، وهو يا عبادي لا خوف عليكم بالياء، وهو في مصاحف أهل بصرة بغير ياء، يا عبادي. فسئل عن ذلك فقال إني رأيته في مصاحف أهل المدينة بالياء، فترك ما في مصاحف أهل بلده واتبع في ذلك مصاحف أهل المدينة. طبعا هذا اللفظ فيه خلاف بين القراء، يا عبادي لا خوف عليكم، يا عبادي لا خوف عليكم، اختلف القراء في إثباته هذه الياء وحذفها، ففتح الياء منها حال وصل شعبة يا عبادي، وأسكنها وقفا يا عبادي، حذفها في الحالين حفص وحمزة والكسائي وابن كثير يا عبادي، وأثبتها ساكنة وصلا ووقفا نافع وأبو عمرو بن عامر. قال الشاطبي ويا عبادي الصف والحذف عن شاكر درى، كما قال الشاطبي رحمه الله تعالى. قال وكذلك قراءته في الحجرات. هذا الداني رحمه الله تعالى يأتي بأمثلة من الرسم وقارئها يخالفها، مرسومة في مصحفه كذا لكن قارئها يخالفها. قال قول الله جل وعلا في الحجرات لا يلتكم من أعمالكم شيئا، قرأ في الحجرات بالهمزة لا يلتكم من أعمالكم شيئا، بالهمزة التي صوتها ألف، وذلك مرسوم في جمع المصاحف بغير ألف، لا يلتكم، وهو يقرأها لا يلتكم، مرسومة لا يلتكم، وذلك في مرسوم في المصاحف بغير ألف، ما في ألف، لا يلتكم من أعمالكم، وهو يقرأها لا يلتكم من أعمالكم. فإذن ليس معنى هذا أن قراءته هي المرسومة في المصحف، لا، قرأها والقراءة شيء والرسم شيء آخر، قد يتفقان وقد يفترقان. إذن هذا كما قال من مما ورده الداني رحمه الله تعالى في أنك لا تأخذ القراءة من الرسم، قد يقرأ بشيء وفي الرسم المصحف شيء آخر. فإذا قول الله جل وعلا لا يلتكم من أعمالكم شيئا، قرأه بالهمز لا يلتكم من أعمالكم شيئا، قال وهي مرسومة في كل المصاحف بغير ألف، لكن تأتي إلى القراءة فقرأ أبو عمرو البصري في هذا الحرف قراءة، في قراءته بعمر البصري متواترة بزيادة همزة ساكنة بعد الياء لا يألتكم من أعمالكم شيئا، واختلف راوياه في الهمز، فحققها الدوري لا يألتكم وأبدلها السوسي لا يالتكم، راوي أبي عمرو رحمه الله تعالى هما قرأ بالهمزة لا يألتكم، ولكن اختلف، فالدوري عنه قرأها بالهمزة لا يألتكم، والسوسي عنه قرأها لا يالتكم بيبدأ على مذهبه لأنه يبدأ الهمزة الساكن، لكن هل هي مرسومة في المصحف بالهمزة؟ لا لا. فانظر إلى أنه لا تؤخذ القراءة من الرسم، قرأها بشيء ورسمها في المصحف شيء آخر. أيضا قال هناك مثال آخر، قرأ في سورة المنافقين وأكن من الصالحين، فأصدق وأكن من الصالحين، بالواو والنصب، صدق وأكون من الصالحين، صدق وأكون، فأصدق وأكون من الصالحين. هذا قراءته، قراءة أبي عمرو، وذلك في كل المصاحف بغير واو. هل رأيت في مصحف صدق وأكون؟ غير موجودة فيها. فأصدق وأكن من الصالحين قراءة سبعية متواترة عن أبي عمرو، نعم صحيح، على العين والرأس، لكن في المصحف غير موجودة فيها الواو هذه. فإذا لا تؤخذ قراءة الإمام من رسم المصحف، قد يقرأ بشيء ورسمها في المصحف، فالقراءة تؤخذ بالتلقي. من هنا وجب أخذ القراءة بالتلقي، لا تؤخذ من المصحف. هكذا قراءة أي إمام الأئمة إنما تؤخذ بالمشافهة من الشيوخ الضابطين لها، ولا تؤخذ من المصاحف، لأن كما رأينا هذه أمثلة، القراءة شيء ورسم المصحف شيء آخر. وكذلك القراءة في المرسلات، وإذا الرسل أقتت، يقرأها أبو عمرو، وإذا الرسل وقت بالواو، وقتت. فأبو عمرو رحمه الله تعالى في قراءته يقرأ وإذا الرسل وقتت بالواو، وقتت بالواو، وغيره يقرأها أقتت. فهل رأيتم في المصاحف بالواو؟ أي مصاحف بالواو؟ وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت؟ وإذا الرسل أقتت. ولكن حينما تقرأه لأبي عمرو يجب أن تقرأها وإذا الرسل وقتت، وإذا قرأتها له بأقتت فأنت مخطئ في قراءة أبي عمرو. إذن فهذه، وهذه كلها نص عليها الشاطبي رحمه الله خلاف القراءة في هذا. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى في حرزه أكون بواو وانصب الجزم حفلة أبو عمرو، الصدق وأكون. ويقول في وإذا الرسل قال وقتت واوه، واوه حلا وبالهمز باقيهم، حلا أبو عمرو، وقتت واوه. ثم قال رحمه الله تعالى وكذلك قراءة ابن كثير، انتقل من عن أبي عمرو إلى قارئ آخر، ضرب من الأمثلة في بيان أن القراءة لا تأخذ من، أن الرسم لا يأخذ من القراءة. قراءة ابن كثير رحمه الله تعالى في ما ننسخ من آية أو ننسها في البقرة بهمزة ساكنة من السين أو ننسها. ثم ذكر رحمه الله تعالى مثال آخر من الأمثلة التي خالفت فيها القراءة والرسم، وأن الرسم لا يأخذ من القراءة. قال وكذلك قراءة ابن كثير رحمه الله تعالى أو ننسأها، ما ننسخ من آية أو ننسها فقرأ أو ننسأها بهمزة قبل الهاء أو ننسأها. ثم قال وليست كذلك في مصاحف أهل مكة، في المصحف المكي، ابن كثير قراءة أهل مكة ليست في مصحف المكي الذي هو موافق لقراءة ابن كثير هكذا مرسومة أو ننسأها، المقرأ هكذا أو ننسأها، لكن المصحف المكي ليست مرسومة فيه هكذا. فإذا رسم المصحف، فإذا لا تأخذ القراءة من رسم المصحف، أو ننسأها هكذا قرأها، لكنها مرسومة في المصحف من غير همزة. فلو قرأتها لابن كثير أو ننسى أو ننسيها، لا، لما هو يقرأها أو ننسأها بهمزة ساكنة قبل الهاء، فلو قرأتها بدون همز كما هو مرسوم في المصحف المكي فقد أخطأت في المقرأ، لم تقرأ بقراءة ابن كثير. وذكر ابن جبارة كثيرا من الأمثلة وله وقفات، وقفات أورد هذه الأمثلة مستدركا فيها على الداني ثم مستنبطا بعد ذلك، و ولكم الوقت لا يكفي لبيان تلك الافتراضات. والوقفة الأخيرة المهمة التي استنبط هو وحاول أن يعني يبرئ الداني من ذلك نرجئها إلى درس قادم إن شاء الله. أسأل الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم أن يعلمنا وإياكم من كتابه ما جهلنا وإن يذكرنا من نسينا ويجعلنا وإياكم أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.